السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذه الحلقة 14 من سلسلة حلقات شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، وما زلنا في القصيدة الثالثة، واليوم سنبدأ بالبيت 38 من القصيدة الثالثة. سنشرح 5 أبيات وسنبقي الأبيات 5 الأخيرة في هذه القصيدة للحلقة القادمة التي ستكون في البث المباشر. واليوم كما ترون نحن نصور من غرفة أخرى في المكتبة، هذه الغرفة أنا أجلس على مكتب من العهد العثماني، هذا المكتب الذي يصور فوقه عمره أكثر من 150 عاما، وأنا في غرفة الدراسات الإسلامية خلفي كتب الفقه والعقيدة والتفسير وعلوم القرآن والسيرة وغيرها، طبعا الغرفة كاملة، وأيضا عن يسار كتب الحديث. فاليوم نحن إذن في مكان جديد نرجو أن يكون فيه الفائدة والمتعة، وكذلك أيضا النظر إلى الكتب يفرح القلب يبهج القلب. أنا في مكان يعني من مكان المكتبة هو من أجل الأمكنة وأشرفها وأجملها وأسماها وأكثرها إدخالا للمتعة للقلب وأبهجها أيضا. طيب، الأبيات 5 التي سنشرح اليوم يقول فيها في البيت 38 إلى البيت 42، يقول: أبدأت شيئا منك يعرف بدؤه وأعدت حتى أنكر الإبداء، فالفخر عن تقصيره بك ناكب والمجد من أن تستزاد براء، فإذا سئلت فلا لأنك محوج، وإذا كتمت وشت بك الآلاء، وإذا مدحت فلا لتكسب رفعة للشاكرين على الإله ثناء، وإذا مطرت فلا لأنك مجدب يسقى الخصيب وتمطر الدأماء. إذن يقول أبدأت شيئا، وأبدأ الشيء بدأه ولم يسبق إليه أحد قبله، أو ولم يسبق إليه، بدأ هذا الشيء تقريبا هو يكون الرائد فيه. فأبدأت شيئا منك يعرف بدؤه، منك ابتداؤه، ثم بعد ذلك صار الناس كلهم يقلدونك فيه، فأنت في الكرم، في الصفات الحسنة يقصد، في الكرم وفي الشجاعة وفي الفروسية وفي المروءة تبدئ أشياء تعرف، أو تبدئ أشياء تعرف منك، يعرف منك ابتداؤها، ثم يقلدها الآخرون، فإذا جاءوا بفعل ما فإنهم إنما يشبهونك وليس الأصل، هم صورة عما تفعل وأنت الأصل فيما تفعل. أبدأت شيئا، والابتداء أو الإبداء شيء يكون لشيء لم يسبق من قبل، لم يعرف، لم يفعل من قبل. أبدأت شيئا منك يعرف بدؤه وأعدت، ثم أعدت فعل هذا الشيء، لكنك حين أعدته بطريقة جديدة وبهيئة جديدة، وزدت فيه وطورت فيه في الشجاعة، أو جئت بضروب جديدة من الشجاعة والكرم، فأنكر الإبداء الأول، لأنك كل يوم تأتي بشيء جديد وبشيء حسن. إنك تأتي في الصفات الحسنة في والفعال الكريمة والمجيدة في كل مرة بجديد، فتبدئ الشيء حيث لا أحد قبلك فعلها، ثم تطور عليه وتزيد فيه حتى ينكر منك الإبداء الذي أنت أول من بدأه. فيعني هذه أيضا إشارة إلى قوله تعالى في القرآن الكريم إنه يبدئ ويعيد. إذن أبدأت شيئا منك يعرف بدؤه وأعدت حتى أنكر الإبداء. ثم قال في البيت 39: فالفخر عن تقصيره بك ناكب والمجد من أن تستزاد براء. الفخر طبعا يعني الافتخار في الشيء، أن يفتخر بك الناس، عن تقصيره بك ناكب، الفخر صعد معك، صعد صعد صعد صعد حتى وصل الذروة أو الذروة، فلما وصل بك إلى الذروة لم يستطع أن يصعد فوقها فتنكب فرجع فنقص، لأنه وصل بك إلى محل لم يصل إليه أحد قبلك، ولم يصله الفخر نفسه إليه من قبل، فناكب هو، يعني راجع عما وصل إليه بسبب أنه وصل الغاية، أو وصل إلى المبتغى، أو وصل إلى ذروة الشيء وقمته ونهايته، فلم يعد بعد ذلك من قمة يعني يرتقى إليها. فالفخر عن تقصيره بك ناكب، والمجد من أن تستزاد براء، والمجد الذي حصلته حصلت فيه أيضا الغاية، فلو طلبت الزيادة في هذا المجد لم تجد، أي أن المجد أن الناس لا تصل إلى هذا المجد أولا، ثم إنك وصلت إلى محل رفيع فيه، فالاستزادة من هذا المجد عند هذه المرحلة مستحيلة، غير ممكنة، براء من أن تفعل، يعني صعب من أن تصنع. هذا معنى هذا البيت، والمجد من أن تستزاد براء، بريئة من هذا الشيء، أي لا تستطيع فعله، أي بعيدة عنه، أي لا تقوم به. إذن قال في البيت 39: فالفخر عن تقصيره بك ناكب، والمجد من أن تستزاد براء. الأبيات واضحة، ليس فيها كثير من الذهاب في المعنى المتشابه كما قلنا في الحلقة السابقة. ثم قال في البيت 40: فإذا سئلت، أي توجه الناس إليك بالسؤال، فطلبوا جدواك، وطلبوا نائلك، وطلبوا عطاياك، وطلبوا لها من يديك، يعطي فتعطى من لها يده اللها، كما قال في بيت سابق. إذن فإذا سئلت فلا لأنك محوج، قصد فلا لأنك محوج للسائلين أن يسألوك، يعني أنت لا تضطر السائلين أن يسألوك، فإذا سألوك فليس معنى ذلك أنهم احتاجوا إلى سؤالك، أو أنك أحوجتهم إلى السؤال فأنت تعطيهم بدون سؤال، ولكن سؤالهم إياك يعني يعرف موضعهم، أو يعرف تعرف به موضعك عندهم. إذن هو يحب السؤال لكن ليس من أجل السؤال، يحب أن يسأله الناس ليلبي لهم حاجاتهم، وليس لأنه يفقرهم ويحيجهم إلى هذا السؤال. فإذا سئلت فلا لأنك محوج، لست أنت المحوج، هي محوج متعدية، يعني مش محوج في نفسه، محوج لغيره، فلا لأنك محوج هؤلاء الناس إلى السؤال. وإذا كتمت، حجبت عن أبصار الناس، إما بالذهاب في معركة فلم يعودوا يروك، أو إذا حجبت بالحجاب، يعني لم غبت لسبب أو لآخر، أو يعني لم يبصروك لسبب أو لآخر، وشت أخبرت عنك. الوشاة جمع واش مثلا، هو الذي ينقل الأخبار، فوشت أخبرت عنك بك الآلاء، وشت بك الآلاء، والآلاء مفردها إله، والإله النعمة، وقصد هنا الصفات الحسنة، فقال حتى لو غبت عنهم بجسدك فإن صفاتك الحسنة حاضرة عندهم بأخلاقك، فكرمك وشجاعتك وإحساسهم أنك إلى جانبهم، حتى يعني روحك تظللهم بالأمان حتى ولو لم يكونوا يرونك، فهذا هو صفتك، هذا ما أنت عليه. إذا نعيد البيت، إيش قال؟ فإذا سئلت فلا لأنك محوج، وإذا كتمت وشت بك الآلاء، وأخبرت عنك الصفات الحسنة. قال وإذا شممت شذن شعر لؤنة، طبعا قال هذا البيت، وإذا شممت شذن ولم ترى ورده سبقت إليك شذ الورود شمائل، وإذا شممت شذا ولم تر ورده سبقت إليك شذ الورود شمائل. طبعا أنا ما أخذه من في المعنى من هذا البيت، أو من هؤلاء الشعراء الذين يأخذون من نفس المعنى، لكن يعيدون صياغة المعنى بطريقتهم. طبعا أكيد هذا المعنى ليس المتنبي هو الذي سبق إليه، كثيرون آخرون قالوا هذا المعنى أو قريبا منه، كما قال الشاعر ما إيش قال، هل غادر الشعراء عنترة، هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. ومعنى الشطر الأول، هل ترك الأولون للآخرين شيئا من المعاني ليقولوا، ما أرانا نقول إلا كلاما من قولنا مكرورا. بالمعنى أشاعر جاهلي آخر قال نحن نكرر المعنى، نعيد صياغة إنتاج المعنى. هذا صحيح، يعني المعاني المبتكرة قليلة، المعاني العامة المشتركة موجودة، لكن المعول عليه كيف تعيد إنتاجها وصياغتها. المتبع عبقري الإعادة في الإنتاج إذا جاز التعبير. طيب إذن البيت 41 يقول فيه وإذا مدحت فلا لتكسب رفعة، للشاكرين على الإله ثناء. فقالوا إذا مدحوك فليس من أجل أن يزيدك المدح رفعة، فأنت رفيع الشأن بمدح أو بدونه، فالرفعة فيك رفعة الأصل ورفعة المحتد والكرم والشجاعة والصفات الحسنة موجودة فيك بالأساس، فالمادحون لن يزيدوا هذه الصفات إذا مدحوها. فقال وإذا مدحت فلا لتكسب رفعة، فلا لكي تزيد بهذا المدح رفعة، فأنت رفيع القدر للشاكر. وأراد أن يبرر ذلك أو يسوغ ذلك، فقال للشاكرين على الإله ثناء، كما أن الشاكرين الذين يشكرون الله ويحمدونه ويثنون عليه لا يرفعون من قدر الله حين يثنون عليه، إنما يفعلون ذلك اكتسابا للأجر. فكذلك الحال معك، مع فارق التشبيه طبعا ومع قولنا ولله المثل الأعلى، لكن هو قال الحالة بحالة، الناس المؤمنون يثنون على الله لكن ثناءهم على الله لا يزيده رفعة، فالله عظيم سواء كفر به الناس أو آمنوا، لا يضر الله كفر الكافرين ولا ينفعه إيمان المؤمنين. فقال هذا الثناء على الله لا يزيد الله رفعة، فكما كان هذا مع الله كان هذا مع الممدوح ولله المثل الأعلى. فالمادحون الذين مدحوك بهذه القصائد، ويعني نفسه من ضمن هؤلاء المادحين، لم يمدحوك ليرفعوا شأنك، وإنما لتجيزهم أي لتعطيهم الجائزة، والجائزة هي المال. وكأنه يعرض أيضا المتنبي في قوله هذا بأنه يريد أن يجاز على مدحته أو على قصيدته هذه فيأخذ مالا عليها. إذن وإذا مدحت فلا لتكسب رفعة للشاكرين على الإله ثناؤهم. ثم قال في البيت 42 وإذا مطرت فلا لأنك مجدب، يعني إذا سقط عليك المطر، والمطر طبعا المطر المعنوي يعني حب الناس، قد يكون مطرا ثناؤهم كلماتهم الطيبة قدومهم إليك من كل مكان، توجههم إليك من كل فج عميق، كأنهم مطر هاطل من السماء يأتون إليك من أجل أن ينالوا عطاياك. فقال وإذا مطرت فلا لأنك مجدب، فالمطر ليس شرطا أن ينزل على الأرض الجديبة، الأرض الممحلة التي ليس فيها نبات ولا زرع وتشقق ترابها، قد صحيح لكن ليس شرطا. فقال وإذا مطرت فلا لأنك مجدب يسقى الخصيب، الخصيب المكان الذي لا يحتاج مطر لأنه أيضا هو مليء بالنبات وبالخصب وبالخير وبالثمر وبالشجر. فقال حتى هذا الخصيب وأنت خصيب يسقى الخصيب. تذكرت أبيات أبي نواس عندما قال يخاطب زوجته أو امرأة متخيلة، يقول ذريني أكثر حاسديك بزورة إلى بلد فيه الخصيب أمير، إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا فأي فتى بعد الخصيب تزور. فبقول يسقى الخصيب، طبعا الخصيب هنا صفة الأرض، لكن الخصيب في قصيدة أبي نواس لقب الأمير الذي كان في مصر واليا على مصر أيام أبي نواس أو اسمه. قال يسقى الخصيب، إذا حتى المكان الممرع المليء بالخير المخصب يسقى أيضا، ينزل عليه المطر. وتمطر الدأماء، الدأماء معناتها البحر، البحر أصلا ليس محتاجا للماء، هو ماء أصلا لكنه أيضا يمطر. فقال أنت بحر مع ذاك يأتيك الناس، وأنت خصيب مع ذاك تسقى، أي تتوالى عليك النعم ويتوالى عليك الثناء ويتوالى عليك الناس، كأنه المطر القادم من كل مكان من أجل أن ينالوا عطاياك. إذن في البيت 42 يقول وإذا مطرت فلا لأنك مجدب يسقى الخصيب وتمطر الدماء. إذن دعونا نتوقف عند البيت 42، بقيت 5 أبيات فقط نجعلها لحلقة المباشر، الحلقة 15 القادمة يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.